الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، مع أنوار وأضواء وهدايات سورة المجادلة والجزء 28، الجزء اللي ابتدى بقصة امرأة وانتهى بقصة امرأة، الجزء اللي بيتكلم عن أمور اجتماعيات داخل المجتمع المسلم، الجزء اللي بيتكلم عن الولاء والبراء، مين هم أولياء الله ومين هم أولياء الشيطان. يبتدي بسورة المجادلة وقصة خولة اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إلى الله، تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحنة الأسرية اللي وقعت فيها بسبب ان زوجها ظاهرها. يعني ظاهرها، كانوا في الجاهلية لما الواحد يقول لمراته انت علي كظهر امي، ودلوقتي بيقولها كده، يقول لها انت حرمت علي زي حرمة امي واختي، كانت تبقى محرمة عليه على التأبيد، يعني ما ينفعش تتجوزه ابدا. فعلا بقت في حكم امه وفي حكم اخته. لما حصل الأمر ده وزوج خولة كان من شأنه أن ظاهرها، فجاءت تشتكي إلى رسول الله ما حدث. ولأن خولة من أولياء الله، فالله عز وجل هذا صنعه بأوليائه. سورة المجادلة بتقول لنا كده، هذا صنع الله بأولياء الله في مقابل من يحادون الله ورسوله. لأن خولة من أولياء الله ربنا خفف عنها، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لأن ربنا سبحانه وتعالى أقام دينه على وما جعل عليكم في الدين من حرج، عشان كده نزلت سورة المجادلة بكفارة الظهار. وسبحان الله، السيدة عائشة بتقول كنت أنا وهي في بيت واحد وهي تسار للنبي صلى الله عليه وسلم، بتتكلم بصوت واطي وأنا لا أسمعها وأنا معها في بيت واحد، فسبحان من قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. في المقابل بقى أولياء الشيطان الذين يحادون الله ورسوله. أكتر حاجة تلاقيها في السورة ومتكررة كلمة المحادة، تلاقي في أول السورة قوله تبارك وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، تلاقي في آخر السورة إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فإذا كان صنع الله بأوليائه هكذا، فصنع الله بأعدائه أن يجعلهم في الأصغرين الأذلين. وتتختم الصورة بآية بيعتبروها أساس عقيدة الولاء والبراء. يعني ولاء وبراء؟ يعني نحب اللي ربنا يحبه ونبغض اللي ربنا يبغضه. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. فتقول لنا آخر آية في الصورة هذا المعنى الجلي، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ومن حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. هي دي، حتى ولو والدي، حتى ولو ابني، حتى ولو أقرب المقربين، اللي ربنا يحبه أحبه واللي يبغضه ربنا أبغضه. تيجي بعديها سورة الحشر عشان تحكي لنا هذه الحادثة، حادثة إجلاء بني النضير لأول الحشر اللي هي أرض الشام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرض المحشر، أرض الشام، أرض المحشر والمنشر. وتقول لنا المعنى ده بقى، مين هم أهل الولاية، مين أهل الإيمان، ومين هم أهل البراء، مين هم اللي نتبرأ منهم. فتقول لنا إن أهل الولاية الفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم، الأنصار سواء كانوا أو المهاجرين الصحابة ومن جاء بعدهم ومن اتبعهم بإحسان، هم دول أهل الإيمان اللي هم أهل الولاية اللي نحبهم وحبهم من الإيمان. وفي المقابل تقول لنا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أما أهل النار من الكفار ومن المشركين فدول أهل البراء، هؤلاء الذين نبغضهم في الله. وبعد كده تتختم الصورة بمعنى عظيم، يا رب اجعل القرآن هكذا في قلوبنا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نزل القرآن عشان نتفكر في إيه يا رب؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، عشان تعرف هو مين الله، عشان تتعرف على الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فتيجي بعديها سورة الممتحنة وتقرأ الممتحنة والممتحنة عشان تقول الإيمان لابد أن يمتحن، لابد أن يختبر، امتحن الله قلوبهم للتقوى. فتحكي لنا سورة الممتحنة عن اختبارات الإيمان، وتحكي لنا من البداية برضو مفهوم الإيمان ده، مفهوم الولاء والبراء، فتقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، واخدين بالكم؟ أولياء الولاية، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. فتتكلم على مفهوم المودة والولاية لأهل الإيمان، حب أهل الإيمان، والبراء والعداء والبغضاء لأهل الكفران. وتتختم بآية آية الامتحان هذه لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. لازم الإيمان يختبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم الإيمان يمتحن، عشان كده الممتحنة الممتحنة اللي هتختبر في إيمانها. وأعظم اختبار للإيمان في قضية الولاء والبراء، لو فعلا لو مين أقرب المقربين مني لكن الله لا يحبه، يبقى أنا في قلبي كذلك، ولو كان زي ما قلنا في سورة المجادلة، ولو كان آباؤكم أو أبناؤكم أو أقرب المقربين ولو كانوا كذلك، هنا اختبار الإيمان. فعشان كده محتاجين واجب عملي، أن تحب لله وتبغض لله، وأن تعطي لله وأن تمنع لله، إنه فعلا تراجع دلوقتي سريعا سريعا في ضوء هذه الصور الثلاث، راجع علاقاتك، راجع كل تعلقاتك بالناس، كل منظومة العلاقات، يا ترى أساسها إنما المؤمنون إخوة، يا ترى أساسها الولاء لله والبراء من أعداء الله. لو كنت كده كنت مؤمنا حقا، وتبقى اكتست امتحان الإيمان أيها الممتحن. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.